يحظر على المحرم ان يفعلها. لو قلع شعره، قال العلماء لو قلع شعرة ففيها طعام مسكين، لو قلم ظفرا ففيه طعام مسكين، لو قلع شعرتين متعمدا ففيهما طعام مسكينين، لو قلع ظفرين من يد او رجل ففيهما اطعام مسكينين، لو قلع ثلاث شعرات او قلم ثلاثة اظفار فان عليه دم شاة يذبحها لفقراء الحرم او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. فاذا كان واحد مسكين، اثنين مسكينين، الظفر مسكين، ظفرين مسكينين، اذا كان ثلاثة فهو يفعل واحدا من ثلاثة امور: اما ان يذبح شاة ولا يأكل منها بل تكون لفقراء الحرم، واما ان يطعم ستة مساكين، واما ان يصوم ثلاثة ايام. كذلك اذا غطى رأسه بملاصق، يقول المؤلف رحمه الله: ومن غطى رأسه بملاصق فدا. ما اذا غطى رأسه بغير ملاصق، يعني اخذ مظلة لاجل ان يتقي بها حرارة الشمس، دخل في خيمة وغطى رأسه بالخيمة فلا حرج عليه في ذلك. وانما اذا وضع عمامة، وضع غترة، وضع طاقية، وضع شيئا ملاصق، فان عليه الفدية. ونقرأ ما سبق ان مر بنا باختصار لنكمل الباقي، وهو ما تعلق بعقد النكاح او الجماع او المباشرة دون الفرج. والجماع ايها الاحباب لا يخلو الامر من حالتين: اما ان يكون قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول. الجماع جماع الرجل لأهله إما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، والتحلل الأخير يحصل بالثلاثة جميعا. فالتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، الاثنان من الثلاثة هما رمي جمرة العقبة، الحلق او التقصير، الطواف بالبيت او الطواف والسعي. فاذا فعل الثلاثة جميعا، يعني رمى وحلق وطاف او طاف وسعى، تحلل ولا شيء في جماعه. واما اذا كان الجماع قبل التحلل الاول، يعني وهو في عرفة او وهو في مزدلفة او وهو في منى، ولكن لم يفعل اثنين من الثلاثة، يعني لم يحصل منه رمي ولا طواف ولا حلق او تقصير، يعني ما تحلل، فيترتب عليه احكام عدة. نقول لمن جامع قبل التحلل الاول: ان الحج قد فسد. طيب ما دام الحج قد فسد، يمكن الواحد خلاص يوقف؟ لا، يلزمك الاستمرار في اداء النسك. ثم ماذا؟ وعليك بدنه، يعني تنحر بدنه وليس شاة. ثم ماذا؟ ويلزمك